لا شك أن الإفطار على رمضان بدون عذر شرعي كبيرة من الكبائر والمنكر من المنكرات العظيمة إذا كان من غير عذر شرعي. أما إذا كان من السفر إذا سافروا ما بعد سفرا وهو على معاد 80 كيلو تقريبا أو 70 كيلو تقريبا نسف اليوم وليلة تقريبا بالمطايا والأقدام ولا يعادل ذلك ويقاربه يسمى سفرا ولا حرج في الإفطار فيه. أما ما كان في البيت أو براح البلد ولا يسمى سفرا هذا الإفطار فيه كبيرة من الكبائر ولم يعين المفطر على إفطار شاركة في الإثم لأن الله سبحانه يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فالذي يساعد ويفطر في رمضان العذر لتقديم الطعام أو القهوة أو الشاي أو غير ذلك من الأشربة أو المطعومات آثم مشارك للمفطر في الإثم لكن صومه صحيح صومه صحيح لا يبدو صومه بالمعاونة ولكن يكون آثما وعليه التوبة إلى الله. وعليك أيها الأخ عند غصبك البنت على صلاة الطعام عليك التوبة إلى الله فإنك قد أخطأت فإن أمرتها بصلاة الطعام له فهي قد أحسنت وأصابت لعدم طاعتك لأنه لا طاعة المخلوق في رأس الخالق. النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الطاعة في المعروف فإذا أمرها زوجها أن تقدم له طعاما في الصوم صوم رمضان وهو ليس بعذر ليس ببريض لا عذر له هذا حرام منكر ليس له الإفطار وليس له أمر زوجته بإعداد رطول الله وليس لها أن تعينه على ما حرم الله ولا رزق ولا يطلق فلا يجوز لها أن تعينه على ما حرم الله عليه وعليها. وطاعة الله مقدمة على طاعة الزوج وعلى طاعة الأب وعلى طاعة السلطان وعلى طاعة الأمير لأن الرسول قال إنما الطاعة بالمعروف وقال أيضا عليه الصلاة والسلام طاعة المخلوق في معصية الخالق. نعم الله المستعان. لكن ربما أن الذي قرأناه الآن في رسالة المستمع عين لام هامد بن الغامد يتضح أن الزوج مسافر وأن زملائه الذين أتوا إليه مسافرين أيضا. أيوه في البيت أخيرا في البيت. نعم. أمرها بالبيت هم لا يزالون في سفر في بلاد غامد في سفر لأن قدمت لنا بنتي وزوجها وزارونا في نهار رمضان وزاره أيضا زملاؤه فأصبحوا الجميع مسافرين لا كانوا سافرين وقد عزموا على القادة أكثر أربعة أيام لأنه لازمهم الصوم أرجح وقل جمهور أهل العلم إذا كانوا قد عزموا على أكثر أربعة أيام عند أصحابهم يصوموا معهم. نعم. أما في أقل أربعة أيام أربعة أيام فأقل فلا يلزمهم الصوم إذا كانوا مسافرين. نعم. مروا عليهم زوارا فلا يلزمهم الصوم وإن صاموا فلا بأس. نعم. ولا حرج. نعم. أما إذا كانوا قد أرادوا لقاء عندهم أكثر أربعة أيام فالذي ينبغي في هذه الحال هو الصوم خروج مكان العلماء وعملا بقول أكثر. نعم. ولأن أصل الصوم وشك في إجازة الإفطار. نعم. كنا قد عرضنا رسالة المستمع سعيد بن محمد من سلطنة عمان وبقي له سؤال يقول إذا كان الإنسان مصاب بمرض كثير البول دخل الخلاء فقضى فيه إذا ثم توضأ وذهب إلى المسجد وبعد حوالي 10 دقائق جاء البول فهل يصلي أو هل يترك الصلاة ويذهب ليتبول أفيدونا جزاكم الله عنا خير. إذا حضر في الصلاة وحضر ما يحوش عليه غلابة من بول أو غيره فإنه يغتسل ينصرف إلى المسجد ليتوضأ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع في الأحبثان الأحبثان من الوغائب. إذا كان لا يدافع عنه يشق عليه فإنه لا يصلي يدافع إلى البيت حتى يتخلص منهما ثم يصلي ولو في بيته إذا كان ما يمضي على الجماعة صلي في بيته فصلاته في البيت مع الخشوع والصلاة المدافعة أولى وأفضل من صلاته مع الإمام وهو لله الأحبثين. نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم أراد بهذا العناية بالصلاة وتعظيم شأنها حتى تؤدى على خير وجه. المشهور بالبول أو بالغائط ألا يؤديها على كمال وقد يشهد بها بهذين الأحبثين فلا يؤديها كما ينبغي. لكن لو كان تأثر بهما قليلا وضعيفا ما يشوش عليه صلاته فإنه يصلي ثم يخرج ولا يذهب إلى البيت. إذا كانت المساء خفيفة ومنافعة لا تؤثر على صلاته ولا تخلو بخشوعه لأن أحس بنفسه شيئا قليلا لا يشق عليه فإنه يصلي. أما إذا كانت المنافعة شديدة وقوية فإنه يخرج من المسجد من لا يقطع الصلاة حتى يفرغ من الكفر. نعم. لكن مثل حالة المستمع الذي ذكر، أليس من الأجدر أن لا يذهب إلى المسجد إلا عند إقامة الصلاة إذا كان مصاب بمرض البول؟ هذا أولى به، يعني لا يعجل حتى يكون رجيء قرب إقامة الصلاة حتى يتمكن من أدائها مع الجماعة ثم يرجع سليما. هذا ينبغي أن يلاحظ من يصيب من هذا من كثرة البول أو الريح أو ما أشبه ذلك، ينبغي أن يتحرى قرب الإقامة حتى يتمكن من الأفضل من صلاة الجماعة والصلاة وسلاة الطاعة. نعم. وردتنا رسالة من بيشة بعث بها المرسل يحيى سعد مخيلي الشهراني، يقول: تزوجت فتاة وكان عمرها 17 سنة ثم بقيت عند أهلها 17 سنة أخرى وأنا لم أدخل بها، وأنها تحبني وأحبها، ولكن أهلها منعوها من الزواج الفعلي أي الدخول بالمعنى المعروف، وأخيرا طلقتها ثم خطبت زوجة أخرى وحصل معها ما حصل مع الأولى، فهل أطلقها أم أن هناك رأي للشرع آخر، علما بأنني متزوج من امرأة وعندي منها أطفال وأنا أرغب في الزواج من الثانية وفقكم الله؟ الواجب على أولياء الزوجة أولياء المرأة وأهلها من أم وأخي وخالة ونحو ذلك أن يساعدوا على الخير ويشجعوا على الإرجاء من الرجل وأهله، ولا يعطلوا المرأة زوجها لا قبل العقد ولا بعد العقد، فإذا تم عقد فالواجب الجدار لإدخالها على زوجها وتمكينه منها حتى يحصل مقصود النكاح من أضاعي الوطر وعفة الفرج وغض البصر ووجود النسل والذرية للجميع. هذا هو الواجب، ولا يجوز لأمها ولأبيها ولأوليائها تعطيلها من الزواج ولا تعطيلها من دخولها على زوجها بعد العقد، هذا هو الواجب عليهم. وكثير من الناس والعياذ بالله لا يبالي بموليته ولا يحذر منها بل يعطلها كثيرا، اما لخدمتها في بيته واما لرعيها غنمه واما لغضب به على امها او غضب به عليها لاسباب صار ذلك، فيظلمها ويتعدى عليها ويحبسها عن الزواج بما في نفسه من الشر عليها وعلى امها او على اخوتها الخاصين بها او نحو ذلك، وهذا ظلم وعدوان لا يجوز. بل يجب عليها ان يتقي الله وأن يبادر بتزويج مولية سواء كان أخاها أو أباها أو عمها ولا يعطلها. ثم إذا تم العقد الواجب أيضا أن لا يعطلها، بل الولي يبادر بإدخالها على زوجها أو إدخاله عليها إن كان دخوله عليها في بيتهم. أما التعطيل فهو منكر، وهذا واقع في كثير من الناس يعطلون بناتهم وأخواتهم لأسباب خبيثة ضالة، إما لتحريم بيته وتحريم زوجته أو لتحريم أضياعه غنمه أو لأسباب أخرى، وهذا لا شك أنه منكر وحرام عليه وإثم وظلم. وبعد العقد كذلك لا يجوز تعطيلها أيضا، بل يجب الجدار بإدخالها على زوجها وتمكينه منها حتى يحصل مقصود النكاح. والله يقول جل وعلا: ومن يظلم منكم يذيقه عذابا كبيرا. الظلم قبيح شره عظيم، فيقول صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فان الظلم ظلم في يوم القيامه. فحث النساء عن الزواج سواء كنا بنات او اخوات او غيرهن ظلم وعدوان، وهكذا حثهن بعد العقد وعدم ادخالهن على ازواجهن ظلم وعدوان. فارجو من يسمع كلامي هذا ان يبلغه غيره وان ينصح من يعلم منه هذا العمل الخبيث هذا المنكر، وينصحه لله ويحرضه على تزويج موليته وعدم حبسها ظلما وعدوانا. وعلى ولاة الأمور إذا علموا ذلك أن يعاقبوا من فعل هذا على القضاة والأمراء وولاة الأمور جميعا، عليهم أن يعاقبوا من عرف بهذا الظلم لموليته، فإنه يسحق العقاب طبعا له ولأمثاله عن هذا الظلم. والقاضي يخص بهذا فإنه يعلم من هذه الأمور ما لا يعلمه غيره، فالواجب على القضاة أن يهتموا بهذا وأن يحكموا بتعزير وتأديب من يعرف بهذا الأمر رجع السلامة من هذا الظلم لهؤلاء النساء. نعم، والله المستعان. نعم. هذه رسالة وردتنا من شخص متحير جدا لقرب عقد قرانه من الربيع الجزار من أبناء مصر العربية ومقيم في العراق. يقول: أرجو أن تعرض هذه الرسالة على من يتولى الإجابة في برنامج رعاة الدرب. يقول في رسالته: تعاركت مع رئيسي في العمل لبعض الأسباب فقطع عن الراتب 5 أيام عقابا لي، فأقسمت على